ومع التخويف من الجنس الآخر عندنا حديث أنك إذا أنت إذا أتبعت الناس الريبة أفسدتهم. مع ما اشتهر عندنا من التخويف من الجنس الآخر تضاعفت حالات الطلاق. قديما ماذا يقول المرأة؟ كوني موظفة حتى تملكي قرارك، وبالتالي الرجل لا يسهل عليه أن يتخلى عنك، وإن تخلى عنك فلا تتضررين. وفي الواقع أن المنظومة الحديثة الرأسمالية هي أكثرت حالات الطلاق، بسبب أن هناك ضغط نفسي على الطرفين بسبب منظومة العمل المشابهة للرق، ويعني الضغط الشديد على الرجل والمرأة في العمل حتى يكسبوا مالهم، ثم بعد ذلك حالات الشك وحالات الخيانة وحالات كذا وإلى آخره. ثم في الغالب المرأة يعني لا تستطيع بضعفها الطبيعي أن تجمع بين الأمرين إلا أن تحيف على أحدهما، بين الحفاظ على البيت والحفاظ على العمل بشكل مثالي 100%. والحيف على البيت هذا يؤدي إلى كون الرجل يشعر بقلة احتياج. على فكرة كثير من الرجال سعداء بقضية أن المرأة تخرج للعمل، لأنه سيتخلص من كثير من مصاريفها عندهم، هو هكذا يفهم. وساعة إذن ومنهم من وأما احتياجه النفسي والشخصي لها فقد يكون يرضيه القليل، وقد يكون مع الأسف عنده اعتبارات أخرى. بعد ما أدخل المرأة في محيط العمل بدأوا يستطيعون التحكم بها وبلباسها، ولن يستنكر كبير أحد. إذن المعالجة كيف تكون؟ المعالجة تكون عن طريق إعادة التكافلية، عن طريق إعادة بناء الأسرة بصيغتها القديمة، عن طريق مقاومة الاستهلاكية المفرطة التي تشعرك بالحاجة إلى أمور أنت لست محتاجا لها، وترتيب سلم الضروريات والحاجيات بالراحة، لأن كثير من النساء تخرج وتزعم أنها محتاجة وإذا بها يعني هي محتاجة بعض الكماليات التي رأتها عند بعض صديقاتها فطلبتها نفسها، ثم بعد ذلك يعني ممكن تخسر شيء أكبر. تقوية الوازع الديني، وأيضا في هذا السياق أيضا بالنسبة لأثرياء المسلمين أو حتى متوسطي الحال يقومون بدورهم ولا يتحججون بفساد السلطة العليا. فاليوم أنت الآن السلطة العليا مثلا هي فاسدة، يعني آمنا بالله، ومن فسادها أن حتى تنشر في الإعلام ما يشجع على هذه المنظومة التي تكلمنا عليها. فأنت حين توجه سهامك لها وتغفل عن آثارها في الناس، أنت هنا نظرتك ليس شمولية. الأمر يشبه مصاص دماء، مثال هوليودي، مصاص دماء وبدأ يعض هذا ويعض هذا، أو إنسان مصاب بداء الكلب يعض هذا ويعض هذا ويعض هذا ويعض هذا. أنت إن أمسكته وقضيت عليه أو سجنته ثم تغافلت عن آثاره على الناس الذين عضهم ولم تعالجها، فإنك في الوقت فإنك لم تحل المشكلة. زيادة على ذلك أنت ينبغي أن تعالج هؤلاء لأنهم سيتحولون نسخا منه فيما بعد، وينبغي أيضا أن تحصن الناس عن أن يتأثروا بما يفعله بهم. ساعة إذن لن تكون أنت وحدك من تحاول القضاء عليه أو تهجيم مجهوده، بل سيكون معك الكثيرون، بل هو نفسه قد ييأس ويتعب. مع محاولتك أنت أن تحجم فعله، لكن لا تنشغل به هو وحده، لا تنشغل به هو وحده، ركز وتترك آثاره على الآخرين. ينبغي أن يفهم هذا الموضوع. مع الأسف كثير من ممارسات الأزواج أو الذكور ككل السيئة مع الإناث جعلتهن يتقبلن الأفكار الشاذة أو يتقبلن أو يقعن في هذه المصيدة بسهولة. هذا لا يعني التبرير، هذا مثل ابن عنده مشكلة مع أمه وأبوه يذهب يتعاطى مخدرات أو يذهب يمشي مع صحبة سوء أو يذهب يدخن أو أو أو، ولكن هذا لا يعفي أهله من مسؤولية تضييعه أو حتى ظلمه، حتى ذهب هو ظلم نفسه وهو يظن أنه يحسن إليها. الأمر متشابه إلى حد كبير، والله المستعان.